فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وفي رواية حتى بالسقط. حتى بالسقط اللي ما نفخ فيه الروح، يعني وهو قد خطط وصور يباهي رسول الله صلى الله عليه وسلم به، تزوجوا توالدوا تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. أكثر الناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أمة موسى، وفي رواية حتى بالسقط يباهي به. نعم. الأيام جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة، يقال رجل أيم وامرأة أيم وامرأة أيم أيضا وامرأة أيم أيضا. حكاه الجوهري. الجوهري مؤلف ماذا؟ الصحاح. الصحاح. الصحاح في اللغة. نعم. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد. نعم. ووعدهم عليه الغنى فقال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، بعكس ما عليه يعني المتشائمين الآن. واحد يقول لازم أأمن مستقبلي، لازم أحصل على وظيفة وأحصل، أما أتزوج وأنا يعني فقير وكذا فيصعب عليه، وهذا من الشيطان. الله يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. نعم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الأزرق قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. عندك لكم. نعم. نعم. كان أبا بكر رضي الله عنه يعني رأى تأخر في طاعة الله في هذا. أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز ما وعدكم من الغنى. ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. رواه ابن جرير. وذكر البغوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد، ومع هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن. والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها، فأما ما يورده كثير من الناس على أنه حديث تزوج فقراء يغنيكم الله فلا أصل له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولم أره بإسناد قوي. كل كلام الحافظ ابن كثير ولا ضعيف إلى الآن. أقول كل الكلام. نعم. قول الحافظ ابن كثير ما في داعي لتخصيص يعني بعض الكلام دون بعض. نعم. ولم أره بإسناد قوي. ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن. وفي القرآن غني عنه. وكذا هذا الحديث الذي أوردناه. وكذا هذه. هذا الحديث الذي أوردناه والله ولله الحمد. والمنة. وحديث آخر يعني يكفي نص القرآن: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. أي نعم. وثلاثة حق على الله عونهم. نعم. كيف؟ ما سمعت ايش تقول؟ ما ادري ايش تقول. هذا صاحبنا. ايه. لا يتزوج بدون طلب. اي نعم. وقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حتى يغنيهم الله من فضله. اسكت يا شيخ. نعم. هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذه الآية مطلقة، والتي في سورة النساء أخص منها، وهي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، أي صبركم عن تزوج الإماء خير، لأن الولد يجيء رقيقا. أي صبركم عن تزوج الإماء خير لكم. نعم. لأن الولد يجيء رقيقا. نعم. والله غفور رحيم. قال عكرمة في قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتاب أن يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتم وإيجاب، بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتاب إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال الثوري عن جابر عن الشعبي: إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه. وقال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن رجل عن عطاء بن أبي رباح: إن شاء يكاتبه. إن يشاء كاتبه وإن لم يشاء لم يكاتبه. نعم. وكذا قال مقاتل بن حيان والحسن البصري، وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذا بظاهر الأمر بظاهر هذا الأمر. نعم. قال البخاري رحمه الله، وقال روح عن ابن جري: قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. نعم. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أستأثره عن أحد؟ أتأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه. هكذا ذكره البخاري تعليقا. أي نعم. ورواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار وقالها عمرو بن دينار قال: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا. نعم. ولك هذا مأثور عن عمر. نعم. اي نعم. وقال ابن جرير قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن سيرين أرادت أن يكاتبه فتلكأ عليه. نعم. فقال له عمر: لتكاتبنه. إسناد صحيح. لتكاتبنه يعني أكد عليه. إسناد صحيح. وقال سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم بن جويبر حدثنا هشيم بن جويبر. نعم. عن الضحاك قال: هي عزمة. وهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي رحمه الله، وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وقال ابن وهب قال مالك: الأمر يعني عندنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ليس دليلا على يعني نقض عزمة عمر رضي الله عنه. نعم. وقال ابن وهب قال مالك: الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك. نعم. ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده. نعم. قال مالك رحمه الله: وإنما ذلك أمر من الله وإذن منه للناس وليس بواجب. وكذا قال الثوري وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية. ابن جرير الطبري اختار قول الوجوب لظاهر الآية. وقوله: إن علمتم فيهم خيرا، قال بعضهم أمانة وقال بعضهم صدقا وقال بعضهم مالا وقال بعضهم حيلة وكسبا. وروى أبو داود إن ترك خيرا الوصية يعني مالا، خير هنا لعله إذا كان له مال وله حيلة في الكسب. وروى أبو داود في كتاب المراسيل عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال إن علمتم فيهم حرفة، ولا تراسلوهم ولا ترسلوهم كلا على الناس. اي نعم، إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كلا كلا على الناس على الناس. وهذا من محاسن الشريعة، اولا انها تجفف منابع الرق، وحينما تجفف منابع الرق لا بد ان يكون المكاتب او المعتق لا بد ان يكون له مال او يكون له حرفة، ولا يتركه كلا على الناس. بعضهم يعني فيما مضى، أما الآن لا الحمد، يعني ما فيه، ليس فيه هناك رق بعينه، إنما حكمه موجود إلى يوم القيامة. لكن فيما سبق كانوا يعتقونهم فيذهب هؤلاء، أو يكاتبونهم فيذهبون للتسول، يتسولون الناس، وهذا خطأ. نعم. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يا أخي إما أن تسكت وإما أن أسكت بارك الله فيك. وقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون فيه، فقال قائلون معناه أطرحوا لهم من الكتابة بعضها، ثم قال بعضهم مقدار الربع، وقيل الثلث، وقيل النصف، وقيل جزء من الكتابة من غير واحد، من غير حد. اي ما ادري عندك واحد؟ اي نعم عندي واحد. الله النسخة هذه اللي نعم. وقال آخرون بل المراد من قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان، واختاره ابن جرير. وقال إبراهيم النخعي في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال حث الناس عليه، حث الناس عليه مولاه، على مولاه، على مولاه حث نعم وغيره الذي آتاكم، قال حث الناس يعني عليه مولى المكاتب وغيره. وكذا قال بريدة وكذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة حق على الله عونهم، فذكر منهم المكاتب يريد الأداء، المكاتب يريد الأداء، يريد والقول الأداء، والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه كاتب عبدا له يكنى أبا أمية، فجاء بنجمه حين يعني حل بقسطه النجم القسط بنجمه حين حل بنجمه حين حل. فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتي. أين؟ قال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون من آخر نجم, من آخر نجم. قال أخاف أن لا أدرك ذلك. نعم. ثم قرأ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. قال عكرمة فكان أول نجم أدي في الإسلام. نعم. القسط. نعم. وقال ابن جرير يعني قال نجوما أقساط فجاء بنجم. نعم. يكنى أبا أمية كاتب عبدا له يكنى أبا أمية فجاء بنجمه حين حل فقال يا أبا أمية اذهب فاستعن به في مكاتبتك, يعني أنه لم يأخذه منه ساعده. نعم. هذا أول نجم أدي أو طرح في الإسلام. نعم. وقال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن سالم بن الأفطس عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته, ولكنه إذا كان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم. وكذلك قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد الكريم بن مالك الجزري والسدي. وقال محمد بن سيرين في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من كتاب من مكاتبته. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا الفضل بن شاذان المقري أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هاشم بن يوسف عن ابن جريج هشام أخبرنا هشام بن يوسف, عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن السائب أن عبد الله بن جندب أخبره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربع الكتابة. يعني وهذا حديث ربع الكتابة تحلف عنه. نعم. وهذا نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله. نعم. وقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الآية. كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت. فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك. الله بئس المكسب. نعم. نعم. وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهن ورئاسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده قال حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال كانت جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها معاذة يكرهها على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما في هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قال نزلت في أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة كان يكرهها على الفجور وكانت لا بأس بها فتأبى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إلى قوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما نحوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها مسيكة وكان يكرهها على البغاء، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لهن لأنهن مكرهات، لكن المكره لا يجوز له ذلك. نعم. صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع فدل على بطلان قول من قال لم يسمع منه، إنما هو صحيفة حكاه البزار. قال أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت أولادا من الزنا، فقال لها ما لك لا تزنين قالت لا والله قالت والله لا أزني فضربها، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلا من قريش أسر يوم بدر وكان عند عبد الله بن أبي أسيرا، وكانت لعبد الله بن أبي جارية يقال لها معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة وكانت تتمنع منه وكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبي يكرهها على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل للقرشي أن تحمل من القرشي نعم. فيطلب فداء ولده، فقال تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وقال السدي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكانت له جارية تدعى معاذة، وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله عنه فشكت إليه ذلك، فذكره أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقبضها. نعم. فصاح عبد الله بن أبي من يعذرني من محمد يغلبنا على مملوكتنا. فأنزل الله فيهم هذا. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما، إحداهما اسمها مسيكة وكانت للأنصار، وكانت هميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة. فأتت مسيكة وأمها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتا ذلك له، فأنزل الله في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني الزنا. وقوله: إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني لو لم يردن تحصنا هل يجوز لهن ذلك؟ لا، هذا المفهوم. لا، فلا مفهوم له، هذا خرج مخرج الغالب. أي نعم، فلا مفهوم له، يعني ليس المفهوم مراد. يعني لو لم يردن تحصنا هل يجوز لهن؟ لا. أي نعم، اسكت يا شيخ، اسكت، الله يعافيك. وقوله: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. اسمع وأحسن الاستماع، خلك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من إخراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي رواية: مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث. إيه، حلوان الكاهن يسمونه الحلاوة، ما يعطاه حتى يتكهن له. ما يعطاه على الكهانة. شلون؟ أقول ما يعطاه على الكهانة. إيه، أول الأمر. إيه نعم، حلاوة، يقول هات الفال. نعم، ثم يخطط له في الأرض ويدجل عليه. الله المستعان. وقوله: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أو يقرأ له الفنجان. نعم، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أي لهن كما تقدم في الحديث عن جابر. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم. إيه، لهن غفور رحيم. وإثمهن على من أكرههن. إثمهن على من أكرههن. نعم، وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة. إيه نعم. وقال أبو عبيد: قال حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: لهن والله، لهن والله. أي نعم. عن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهن عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمكرهات. حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءة. هم حذفوا قال للاختصار. نعم، وأنت هنا. طيب، ماشي ماشي. في قراءة عبد الله بن مسعود. في قراءة عبد الله بن مسعود: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. نعم. وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.